متى تنقل الزكاة؟ وقد تقدم معنا أن الزكاة لا تنقل من بلد الزكاة إلى غيره. نعم أحسنت، إذا كانت هناك مصلحة شرعية في نقلها فلا بأس أن تنقل، هذا على أصح قولي العلماء، وإلا منهم من منع. والصحيح أن الزكاة تنقل، الأصل فيها عدم النقل، ويجوز نقلها لمصلحة شرعية. فمن المصالح الشرعية ما سمعته، ارفع صوتك وأنا ما أسمع الذي، نعم، كان نقلها لطلاب العلم ينفع الله بهم فتنقل لهم وتعطى لهم لأجل أن يتفرغوا أكثر لما هم فيه ولا يشغلوا بغيره، وفي تفرغهم لا شك مصلحة عظمى للمسلمين، أو يكون له أقارب في بلاد أخرى محاويج صدقة وصلة. نعم أحسنت، أو تعطى لغزاة في سبيل الله، فهذه مصالح شرعية، أو تشتد حاجة بعض الناس إليها أكثر ممن هم في البلد فلا بأس أن تنقل إليهم. الحاصل إذا دعت المصلحة الشرعية لنقلها نقلت، وإلا فلا. تحديد النقل بمسافة القصر، هل عليه دليل شرعي؟ أخانا محمد، ما عليه دليل شرعي، ذهب إليه أهل العلم، بعض أهل العلم، ورده شيخ الإسلام وأنه ليس عليه دليل شرعي، وذهب إلى أنه يجوز نقل الزكاة وما في حكمها للمصلحة الشرعية كما في الاختيارات والفتاوى الكبرى، وهذا أعدل الأقوال، أن الزكاة لا بأس أن تنقل للمصلحة الشرعية. فعند من يجيب عن هذا الإشكال الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، تقدم معنا في حديث عمران، وظاهر حديث معاذ الذي هو حديث ابن عباس تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن السعاة كانوا ينقلونها إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أن الذي كان يوضع في الفقراء هو نصيبهم، وبقية الأنصباء تنقل إلى أهلها، ونصيب غيرهم ينقل إلى المدينة، والذي كان يوضع تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا كان نصيب الفقراء، وهناك نصب لغيرهم تنقل للمدينة. فإن مصارف الزكاة ثمانية، أو بعد الاستغناء، يستغني الفقراء، يعطى فقراء البلاد ما يحتاجون إليه ثم ينقل الباقي، وهذا الجواب الله أعلم أحسن، أن النقل كان بعد الاستغناء أو لمصلحة يراه ولي الأمر. والأصل هو الرد للفقراء، لأن القول الأول استشكل بعض الإخوان استشكالا في محله، يلزم منه توزيع الزكاة إلى الثمانية الأصناف، وأنها لابد أن تكون على هؤلاء الثمانية، ولا تصلح أن تعطى في صنف واحد، فالذي يعطى قلنا نصيب الفقراء على قول الشوكاني، والسبع النصب الأخرى تنقل، هذا معناه أن الزكاة تقسم على ثمانية، فنصيبه هو الذي يوضع فيه والبقية تنقل. تقدم معنا أن الزكاة لا بأس أن توضع في صنف واحد ما فيه مانع، وتوزيعها على هذا على الثمن بين الثمانية يحتاج إلى دليل، فيوزعها ولي الأمر على ما يرى وما يجتهد في ذلك، إلا على القول بأن الثمانية الأصناف كانت موجودة مثلا فيعطى الصنف هذا والبقية يعطون ما يحتاجون إليه، فهذا شيء آخر. لكن الجواب الثاني والله أعلم أحسن، أن النقل لا يكون إلا بعد الاستغناء، استغناء فقراء البلد فإذا استغنوا نقلت، أو لمصلحة يرى ولي الأمر أنها تنقل من هذه البلاد وإن كان فيه فقراء، فيرى مصلحة أنها تنقل وكان ينقلها السعاة إلى المدينة، والله أعلم. وهناك جواب آخر يأتي إملاؤه. وجعل بعضهم الخلاف في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة، أما الساعي وولي الأمر ينقل كيف شاء. قال النووي رحمه الله كما في المجموع السادس 75 و100، واعلم أن عبارة المصنف صاحب المهذب شيرازي رحمه الله تقتضي الجزم بجواز نقل الزكاة، للإمام والساعي، وأن الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال هو الذي لا ينقلها من بلد إلى بلد آخر، أما الساعي إذا رأى ذلك نقلها، وهكذا ولي الأمر يوصي الساعي بهذا ينقلون. وإنما الخلاف في نقل رب المال، هل ينقل الزكاة من بلده إلى بلد آخر أم ليس له ذلك، وأما السعاة وولاة الأمور إذا رأوا النقل نقلوا، وهذا هو الأصح كلام النووي، هذا لازال. وأن الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال، وهذا هو الأصح. وقد قال الرافعي ربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف في الإمام والساعي يعني ما حصروا على رب المال الخلاف، والإمام الساعي ما فيه خلاف في نقلهم للزكاة، بل قال الرافعي ربما بعض أصحابنا طرد الخلاف في هذا أيضا، أي جعله مضطردا في الكل، جعل الخلاف مضطردا في جميع من ذكر وليس مقصورا على رب المال. وربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف في الإمام والساعي، وربما اقتضى جواز النقل للإمام والساعي وربما اقتضى جواز النقل للإمام والساعي والتفرقة حيث شاء. أي الإمام والساعي يفرقه. قال وهذا أشبه، قال النووي وهذا الذي رجحه هو الراجح، الذي تقتضيه الأحاديث انتهى، إذن ما في إشكال في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث عمران رضي الله تعالى عنه أننا كنا نأخذها من حيث نأخذها ونضعها حيث نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم مع ما جاء من الآثار والأدلة التي فيها النقل. فهذه فيها الوضع في الفقراء وأدلة أخرى جاءت في النقل. فيحمل النقل على الإمام والساعي، له من ينقله وله من يضعه. وأما رب المال ففيه إيش؟ خلاف. والصواب أنه لا ينقل، رب المال يضع الزكاة في أهل البلد ولا ينقل. وأما الساعي وهكذا أيضا الإمام ينقلون، لكن حديث عمران فيه إشكال قوي، أننا نضعه حيث كنا نضعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن الخلاف مضطرد أيضا حتى في هذا، لكن هذا يجعل من الأجوبة عند بعض أهل العلم أن ما جاء في النقل هو بالنسبة للساعي والإمام ينقلون، لهم أن ينقلوا وإن وجد فقراء في البلاد. وما جاء في عدم النقل هو بالنسبة لرب المال فلا ينقل زكاته من بلد إلى بلد، هذا على الصحيح إلا للحاجة. وأما الساعي إن نقل الزكاة ما في مانع، رب المال لا ينقل، والساعي يستلم وله أن ينقل. واضح هذا؟ الساعي يستلم وله أن ينقل، وأما رب المال يضعها لا ينقل شيئا. هذا من ضمن ما ذكر ساعي. نعم، أرسل زياد وهو ساع وجاب للزكاة من قبل زياد، ومعاذ جاب للزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل حتى هم كانوا يضعونها في نفس الموضع، فهذا يدل على عدم التفريق، اضطراد الخلاف في هذا وهذا أيضا. فالحاصل هذا بعض الأجوبة فيما جاء من الآثار والأدلة في النقل وما جاء في عدم النقل. فالجمع بينها هذا، أن رب المال لا ينقل على الصحيح وفيه خلاف، وأن الساعي والإمام لهم أن ينقلوا إذا استلموا من أرباب الأموال الزكاة، فلهم أن ينقلوا ويفرقوا بحسب اجتهادهم. وأيضا ما ذكره الشوكاني رحمه الله من الجمع بين الأدلة التي فيها النقل وعدم النقل أن النقل لا ينافي الرد في الفقراء، فيحمل هذا النقل على أنه بعد إعطاء الفقراء نصيبهم، بعد إعطاء الفقراء نصيبهم يحصل إيش؟ النقل إذا استكفى فقراء البلاد. هذا والله أعلم من أحسن ما يقال، أن النقل جاء في الأحاديث بعد الإعطاء، ويعطى أهل البلد ثم بعد ذلك ما زاد ينقل. أو هناك مصلحة رآها ولي الأمر أن السنة هذه الزكاة يحتاجها أهل المدينة، يحتاجها الجهة الفلانية، حصل لهم ما حصل فينقلون الزكاة إليهم، ويؤخر أهل البلد إلى ما شاء الله. هذا أيضا جيد. فلا تعارض وتنافي بين الأدلة الدالة على النقل وبين الأدلة الدالة على عدم النقل. مسألة: إذا نقل الشخص زكاته من غير مصلحة شرعية، إذا نقل الشخص زكاته من غير مصلحة شرعية فهل تجزئ؟ إذا نقل الشخص زكاته من غير مصلحة شرعية هل تجزئ؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 5250: فإن خالف ونقلها أجزأته، فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك. من القاضي هذا؟ قاضي الحنابلة أبو يعلى الحنبلي رحمه الله. حصل له ما حصل في باب الاعتقاد من الخطل والزلل، ففي باب الأسماء والصفات لا يعتمد، أبو يعلى الحنبلي رحمه الله. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك، ولم أجد عنه نصا، ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة. وذكر أبو الخطاب روايتين، وذكر أبو الخطاب روايتين إحداهما يجزئه، إحداهما يجزئه واختارها، إحداهما يجزئه واختارها لأنه دفع الحق إلى مستحقه، دفع الحق إلى فقير آخر غير فقير البلد، والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، سواء فقراء البلاد أو فقراء غير البلاد. شخص قال: أنا سأنقل زكاتي، أهل بلدي مثلا مالنا في البلاد الفلانية، لكن أرى أهل البلد يحتاجون وإن كان مالي ما هو عندهم، أو رأى أن أهل فلان البلاد الفلانية هم مساكين يحتاجون من غير مصلحة، خل المصلحة الشرعية تقدم، لكن من غير مصلحة قال: سأنقل زكاتي أنا السنة هذه، يا فلان ضعها في هؤلاء الأحاديث، أصر إلا أن ينقل. فالله يقول: إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فهو قد وضعها في محلها، وضعها الفقراء وإن كانوا فقراء غير البلاد التي المال فيها، فقالوا تجزئوا لهذه العلة، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ منه، فبرئ منه. فبرئ منه كالدين، فبرئ منه كالدين، وكما لو فرقها في بلدها. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ وكما لو فرقها في بلدها. فالحاصل أنه أتى بها على وجهها إن شاء الله، ما دام أنه أعطاها الفقراء، وإن كان هذا خلاف صواب من الحيثية التي ذكرت أنه أتى بها على وجهها، أي في الفقراء، وإن كان هذا خلاف صواب، لكن لو فعل لا يقال له: أعد زكاتك لأنك لم تخرجها في أهل البلد، بل هذه مجزئة إن شاء الله. والأخرى لا تجزئه، والأخرى لا تجزئه. اختارها ابن حامد من الحنابل أيضا، والأخرى لا تجزئه، اختارها ابن حامد لأنه دفع الزكاة إلى غير، لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه، فهو أمر بدفعها إلى أهل البلاد ونقلها إلى فقراء من غير أهل البلاد. نقول: أخطأ، لكن وضعها في الفقراء، إنما الصدقات الفقراء، لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف، إلى غير من أمر بدفعها إليه، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف، غير الأصناف. يعني قالوا: هذا أشبه ما لو دفعها في التجار مثلا، وهي ما تصلح لهم، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، أو أشبه ما لو دفعها إلى غير المستحقين الثمانية، فهذا نفس الحكم وإن أعطاها الفقراء، وإن أعطاها هذا الجنس، لكن ما هو مأمور لكل الفقراء، وإنما مأمور لفقراء إيش؟ البلاد، فهذا كأنه أعطاها لغير المستحقين، هذا ما هو صحيح. والقول بالإجزاء هو الأصح عند المالكية، والقول بالإجزاء هو الأصح عند المالكية، وقوله مغرب. والقول بعدمه هو الأصح عند الشافعية، والقول بعدمه هو الأصح عند الشافعية، وانظر فتح الباري الثالث 450. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة أوتي بها من خراسان إلى الشام، أنه رد زكاة أوتي بها من خراسان إلى الشام. وهذا لا يحمل على أنها لا تجزئ، ولكن باعتبار أنه ولي أمر فقال لهم: ردوها حيث جئتم بها، من حيث جئتم بها، وعلمهم السنن، وعلمهم الأحكام الشرعية كولي أمر، وهؤلاء فقراؤنا نحن سنقوم بهم الذين عندنا في الشام، فلا داعي لنقلها. فهذا لا شك صواب، أن من كانت له ولاية وإمارة على الناس أن يعلمهم دين الله وأين توضع الحقوق، وهكذا لو على ولو من باب أولى يعلمهم حتى ما كان من باب أولى، يعودهم على الخير. فقال لهم: ردوها من حيث أتيتم بها. ليس معنى ذلك أنها لا تجزئ إذا وزعناها في أهل الشام، هذا يحتاج إلى دليل آخر، ولكن يعلمهم الأولى وما ينبغي وما جرت عليه السنة. مسألة: إذا احتيج إلى نقل الزكاة، مسألة إذا احتيج إلى نقل الزكاة إلى بلد آخر، إذا احتيج إلى نقل الزكاة إلى بلد آخر واستدعى النقل إلى مال، واستدعى النقل إلى مال، فهل يخصم من الزكاة؟ واستدعى النقل إلى مال فهل يخصم من الزكاة؟ مثلا الآن عندنا الحوالات هذه، نريد ننقل الزكاة من المملكة إلى اليمن، فهل تخصم هذه الحوالة التي سنعطيها صاحب الصرافة، هل نخصمها من الزكاة ونرسل الباقي؟ حوالة مليون تحتاج إلى 200 مثلا إلى 100,000، هل نخصمها من الزكاة أم لا؟ وهي دون هذا، لكن على سبيل المثال، هل تخصم من الزكاة أم أن الحق الحوالة يدفعه صاحب المال الذي عليه الزكاة؟ هذه المسألة. تقدم معنا أن الأصل في الزكاة، أن تخرج في البلد، الذي فيه المال، وأنه يجوز نقلها إلى بلد آخر، للحاجة أو للمصلحة، كان يكون فقراء البلد الآخر أشد حاجة، هذه التقدمة لأجل الوصول إلى المقصود، كان يكون فقراء البلد الآخر أشد حاجة أو أقرباء للمزكي أو نحو ذلك، وإذا احتيج إلى نفقة في نقلها، فإن ذلك يتحمله صاحب المال، ولا يجوز خصمه من الزكاة، الزكاة حق ناس خرجت من عهدتك، تسلم كاملة، مليون يسلم مليون، ما تخصم من حق الناس، فتخصم من حقك من مالك الخاص، أما ولا حق الفقراء ما لهم، ولا يصلح أنك تأخذ من مال الفقراء شيء من أجل الحوالة، هذا ما يصلح. لكن لو عينت لبعض الفقراء له 100,000 تريد تحولها، لا، تقول شوف زكاتك 100,000، ما رأيك نخصمها من حقك تأذن لنا بهذا؟ هذا شيء آخر، وإلا الأصل توصل له 100,000 فهي له، ولا تنقص ريالا واحدا تتحجج بالحوالة، الحوالة عليك أنت وهذا المال الفقير. وإذا احتيج إلى نفقة في نقلها فإن ذلك يتحمله صاحب المال ولا يجوز خصمه من الزكاة. قال النووي في المجموع: السادس 13 ومئة. وحيث جاز النقل، قال النووي رحمه الله في المجموع: وحيث جاز النقل أي نقل الزكاة إلى بلد آخر، أو وجب، فمؤنته على رب المال، والذي ينقل. وقال المرداوي في الإنصاف 74 ومئة: أجرة نقل الزكاة، حيث قلنا به على رب المال، انتهى. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن شخص طلب منه إيصال، مبلغ زكاة، إلى الخارج، مبلغ زكاة مال إلى الخارج، وبشكل شخصي، فهل يجوز له التصرف؟ فهل يجوز له التصرف بأن يقطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر؟ فهل يجوز له التصرف بأن يقطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر علما أنه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيا، علما أنه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيا؟ فأجاب: لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئا. لا يقول: أنا سأذهب بمالهم وما أتحمل شيء من عندي، ليش أنا أتكلف؟ سأذهب بهم، أنا محسن إليهم، إذن سأخذ من حقهم. لا يجوز له. يرجع إلى صاحب الزكاة يقول: هات حق السفر. لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئا لهذا السفر الذي هو لأجل إيصال المال للناس، لهذا السفر، لأن الواجب على من عليه الزكاة، لأن الواجب على من عليه الزكاة، بسرعة يا أخواننا جاء الوقت الأخوان، أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو. فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان، يحتاج إلى مؤنة سفر، فإنه يأخذ من صاحب المال. فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة سفر فإنه يأخذ من صاحب المال. نعم، يرجع على صاحب المال، تقول له: تريد أن نوصل هذا؟ نوصله، لكن نحتاج إلى أجرة السفر حتى نصل بالمال إلى أهله. أما يتصرف من نفسه وبشكل شخصي يتصرف، هذا ما يصلح. فإنه يأخذ من صاحب المال الذي أعطاه مؤنة السفر. الذي أعطاه الزكاة. وأما حق الفقراء فيجب أن يؤدى إليهم خالصا من صاحب المال الذي أعطاه. وأما حق الفقراء فيجب أن يؤدى إليهم خالصا. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله 8/69/300. هذا حاصل درسنا اليوم. الدرس الأول له تعلق بما مضى، وهو تتمة في الجواب عن الإشكال الذي ذكره الإمام الشوكاني وأجاب عنه. فمن أهل العلم أجاب عن ذلك الإشكال بأن رب المال هو الذي يضعها في فقراء البلد، وأما الساعي والوالي فلهم النقل، مع ما تقدم الأجوبة. المسألة الثانية: إذا نقل الشخص زكاته من غير مصلحة شرعية، هل تجزي أو لا تجزي؟ الصواب إن شاء الله أنها تجزي، لأنه وضعها في الفقراء، فإذا وضعها في الفقراء فهي تجزي، سواء كان فقراء البلد أو غير البلد. من حيث الإجزاء تجزي، لكنه أخطأ في فعله هذا. والمسألة الثانية: إذا احتاج إلى نقل الزكاة إلى بلد آخر واستدعى النقل بعض المال والأجرة، فهل تكون تخصم، هل تخصم هذه الأجرة أو النقل، أجرة النقل أعني، من الزكاة أم أنه يلتزم بها رب المال؟ الصحيح الثاني، فلا يجوز خصمها من الزكاة، بل يجب إيصال حق الفقراء خالصا من غير أخذ شيء منه. فلهم 100,000 تصل 100,000، وأجرة النقل وأجرة الحوالة عليك، على رب المال. هذا هو حاصل درسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.